ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون وَمَا خَلَقْنَا

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا أولئك لهم عذاب مهين ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.